أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من أجل عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي نذكرها في كل لقاء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي الاتيان بما أمر واجتناب ما نهى سبحانه وتعالى، أن تتعرف على ربك بأسمائه وصفاته، أن تحقق كلمة التوحيد، وأن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن تجتنب المعاصي قدر الاستطاعة، وتجتنب أي الكفر والشرك حتى لا تكون من أهل الشرك والكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الآية ذكرت بعض الأصنام التي كانوا يعبدونها، أو إن شئت فقول الأوثان التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، فاختلف أهل العلم في هذه المسميات في اللات والعزى والمناة. فمنهم من قال أن اللات هي تأنيث للفظ الجلالة الله، والعزة تأنيث لاسم الله عز وجل العزيز، وهكذا. ومنهم من يقول أن اللات كانت صخرة يلات عليها السويح للحجاج لبيت الله الحرام، ومنهم من يقول أنهم كانوا قوم صالحون. هذا الناس والعزة كان رجل مسمى عزيز، وكان من كان يساعد الناس في لد الصويح وغير ذلك. كان أقوال مختلفة في تحديد هذه الأسماء وكنه هذه الأسماء. أما الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى فإنه روى حديثا موقوفا ومعلقا على ابن عباس أنه قال أن اللات كان رجلا يلد السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره أي أصبحوا يتبركون بهذا القبر، قبر هذا الرجل الذي كان يلد السويق للحجاج، يعني يقوم بأفعال خير وأفعال طاعة يتقرب بها إلى ربه. ولكن غلى بعضهم في هذا الرجل الصالح فعبد من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك العزة، فإن ابن جرير اختار أنها صخرة بيضاء عليها بناء وأستار، يعني مبني على هذه الصخرة بيت. وهذه الصخرة كانت بين مكة والطائف، كانت معظمة عند أهل مكة، وصلت إلى العبادة، فمن تعظيم هذه الصخرة كانوا يتباهون بها وكانوا يتفاخرون بها، فيقولون عندنا العزة. حتى قال أبو سفيان يوم أحد قال لنا العزة ولا عزة لكم، يعني عندنا هذا الشيء وليس عندكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفضا عليه: ألا تردون عليه؟ قالوا: وماذا نقول؟ قال: قول له الله مولانا ولا مولى لكم، فقيل أنها صخرة وقيل أنها شجرة، سميت بهذا الاسم العزة، وأخذوا يتبركون بالتقرب إلى الشجرة والقرب منها، كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باقي الحديث. فقوله الناس والعزة ومناة على اختلاف هل هي صخرة أم هي شجرة وغير ذلك. أما مناة فهي قيل أنها صخرة وسميت منان بكثرة ما يبنى عليها من دماء تعظيما لها. هم يعظمون هذه الصخرة، فأرادوا أن يزيدوا في تعظيمها، فكلما أراد إنسان أن يذبح أو يهدي إلى البلد فيأتي بهديه وبقربانه إلى هذه الصخرة فيذبح عليها، فسميت مناة من أجل ذلك، سميت مناة من أجل ذلك من كثرة الدماء التي منيت عليها. وفي هذه الآية، في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى وقع وأنكر على هؤلاء الكفار، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل، التي تزعمون أنها تقربكم إلى الله تبارك وتعالى، فيوضح الله سبحانه وتعالى ويبين في كتابه أنهم إنما اتخذوا هذه الأصنام وهذه الأوثان، وكما قلنا أن الأوثان هو كل ما عمل من دون الله سواء حجر أو شجر أو إنسان، أما الصمد فهو من الأحجار فقط. فهؤلاء إن كانوا أشخاصا أو إن كانوا أحجارا أو إن كانوا شجر فهم وثن، هؤلاء وثن. فإن كانوا قوم صالحون، إن كانوا قوما صالحون أو صالحين، فتنفعهم يعني عبادتهم لله عز وجل، وينفعهم صلاحهم عند الله تبارك وتعالى، إلا أن يكون أحدهم دعا إلى نفسه فعبد من دون الله وهو راض. أما هؤلاء الكفار الذين عبدوا هؤلاء الآلهة أو هذه الأوثان من دون الله عز وجل، فأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنهم يقولون أنهم شفعاء، وهذه هي الطرقة الكبرى التي يستخدمها كثير من الذي يقع في الشرك. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي إذا سألتهم لماذا تعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه يعني الذي لا تنفع ولا تضر، قالوا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل زلفى، إلا أنهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى، حتى إذا قدمنا على الله أنهم تنفعنا هذه العبادة لهم وهذا التقرب لهم، فنحن لا نستطيع أن نفي أو نقوم بالعبادة خالصة من دون أن يكون هناك واسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. فأنكر الله عز وجل عليهم هذا الفعل، ولا بد للمسلم أن يعي هذه الآيات، وأن هؤلاء إنما عبدوا من دون الله عز وجل ووقعوا في الكفر والشرك بهذا الفعل، وإن كان مقصدهم كان حسنا ولكن المقاصد لا تصلح العمل الفاسد. فجاء عن أبي واقل الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. أبو واقل الليثي هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عام الفتح، واختلف العلماء في اسمه، فهو الحارث بن مالك أو الحارث بن عوف أو عوف بن الحارث، ويعني على خلاف بين أهل العلم في اسمه. ولا يضر الإنسان جهله باسم أبي واقل، فإنه كثير من الناس أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو هريرة وأبو ذر وغيرهم. أما أبو هريرة فاختلف العلماء في اسمه، فعرف بين القوس والدار بأنه أبو هريرة، عرف بأبي هريرة، وكذلك أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهم وأبو بكر الصديق، كلهم عرفوا بين المسلمين بالكنية، ومنهم من عرف اللقب وغير ذلك مما هو معروف. فأما هذا بالنسبة لاختلاف العلماء في اسمه، فلم يصل أحد العلماء إلى ترجيح اسم على اسم، يعني هل هو الحارث، هل هو الحارث ابن مالك، أو هو الحارث ابن عوف، أو هو عوف ابن الحارث، أو غير ذلك. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه هذا، خرجنا مع رسول الله، لم يقل وهو الغالب أن ينسب القريب إلى الكثير، الغالب أن ينسب القريب إلى الكثير، فتقول: أتانا أذن، أتانا أتى الجمع، أو كنا جلوس، فجاء رجل، أو خرجنا، أو خرج معنا فلان، ولكن هنا أدب لأنهم يتعلمون أو تعلموا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: خرجنا مع رسول الله، أي كلنا خرجنا مع رسول الله، لأنه هو يعني صاحب الفضل، وهو طبعا وهذا لا شك فيه أنهم يبتسمون إليه صلى الله عليه وسلم، فينسبون أنفسهم له صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله، وهذا تشريف. يعني حتى أن تتواصل إن كان عالم من العلماء، يعني يقوم بجولة مثلا وكذا، تقول أنت قابلنا العالم، أو جاءنا عالم، أو ذهبنا مع فلان، ذهبنا جميعا، أو ذهب طلبة العلم مع الشيخ الفلاني، ولم تقل ذهب معنا الشيخ الفلاني. هذا بالنسبة للشيخ، فما ذلك وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نتأدب حتى في الألفاظ التي تخرج منا، سواء مع الأقران أو مع العلماء والمشايخ، أو مع من دوننا من الناس، سواء من عوام الناس أو من عوام الإخوة. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هذه كانت معركة، وكانت في السنة الثامنة بعد فتح مكة، بعد أن من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، سمع أن بعض الناس من الكفر، من أهل الكفر والشرك، اجتمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورادوا أن يقاتلوا من عز الإسلام وانتشار الإسلام في مكة وفي غيرها، فأرادوا أن يقتحموا الإسلام ويقاتلوا المسلمين، فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأمرهم بالخروج إلى قتال ولقاء هؤلاء الكفار، فالله عز وجل عاتب بعض المسلمين لما نظروا إلى أنفسهم. يعني بعد عام فتح مكة زاد المسلمون كثيرا، ففي معركة بدر مثلا كانوا يعني لا يزيدون على 300 إلا قليلا، 316-317، يعني عدد قليل جدا في قتال في غزوة بدر، وكذلك في غزوة أحد، وكذلك في غزوة خيبر وغزوة الأحزاب. كل هذه الغزوات كانوا عددهم قليل بالنسبة للغزوات التي كانت بعد فتح مكة، لأن فتح مكة كان فتح عظيم على المسلمين، دخل المسلمون أو الناس جميعا في دين الله أفواجا. فعاتبهم الله عز وجل فقال لهم: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني أنتم نظرتم إلى الكثرة، وإنما المسلم يقاتل ويحارب ليس بالكثرة ولا بالعدد، إنما هو بقربه إلى الله تبارك وتعالى من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فإذا اختلفت النية واختلف المسلمون على هذه على هذا الشعار على هذه النية، تخلف النصر عن المسلمين، تخلف النصر عن المسلمين. فإن رجعوا إلى الله عز وجل، ورجعوا إلى دينهم، ورجعوا إلى غاية التوحيد، وأدعو إلى غاية الحق رفع النصر معه بإذن الله تبارك وتعالى. فلما تخلف هذا الشعار وهذه النية تخلفت عن المسلمين، تخلف معها النصر. فيوم حنين مروا إلى أنفسهم، لم يغر اليوم منين؟ من قبلة، يعني نحن عدو كثير ولا يستطيع أحد أن يقاتلنا. نحن لا يغلبنا أحد، نحن مليار مسلم، لا يستطيع أحد أن يقترب منا. وإذا نظرنا في الحال وجدنا أن هذا العدد مليار مسلم غثاء كغثاء السيل، ليس فيه بركة إلا القليل منهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الجميع إلى دينه ردا جميلا. يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر. نحن حدثاء عهد بكفر، معنى ذلك أنهم مجرد أن أسلموا في عام الفتح كانت معركة وغزوة حنين، فكثير منهم الشرط فيها ضعف شوية، كما يقول بعضهم يعني قلنا لهم الشرط فيها ضعف، قال حتى أهل الحديث ضعفون كل شيء حتى الشرط ضعف الشرط. فنرجع إلى غزوة حنين وقول أبي واقد الليثي، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، لأن كثير منهم أسلم في فتح مكة ولم يدرك كثيرا من الأحكام الشرعية ولم يتعرف على ما يجوز وما لا يجوز، فكان الوقت قصير، فخرجوا فورا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين، ولم يعني يكن منهم كثير يعني لهم أو عنده علم بهذه الأمور. يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويرمقون بها أسلحتهم. وللمشركين أهل الكفر الذين أشركوا مع الله عز وجل آلهة أو إلها، فقوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويرمقون بها أسلحتهم، يعكفون أي يقيمون عليها، يعني عندهم إقامة بجوار هذه الشجرة، سدرة شجرة، سدرة المنتهى، شجرة المنتهى، فالسدرة أي شجرة، للمشركين شجرة يتبركون بها فيعكفون عندها، أي يقيمون عندها، كما قال يعني علي بن أبي طالب، يعني إن صح هذا الأثر لو قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون أي قائمون، يعني مستمرون في الجلوس أمام هذه الأصنام أو هذه التماثيل التي هي لعبة الشطرنج. هذا إن صح الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعكفون عندها ويرمقون أي يعلقون، يعني يمرق يعني يعلق، يمرقون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها أسلحتهم، إذا عندهم شجرة يتبركون بها فيجلسون عندها ليأخذوا منها البركة حتى إذا دخلوا معركة كان النصر لهم، ويعلقون عليها أسلحتهم، يعني يحط كل واحد منهم سلاحه على فرق من فروع الشجرة أو مجموعة من الأسلحة حط على فرق فروع الشجرة ويجلسون بجوارها يأخذون منها البركة، ثم ينقلب إلى ميدان المعركة فيقاتلون فيكون النصر لهم. هذا بزعمهم. نسأل أن الله هو الخالق الرازق القوي الذي يعز ويذل، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فيقولون أو يقول أبي واقف يقول الواقف الليثي يعكفون عندها ويرموطون بها أسلحته يقال لها ذات أنوار. يعني هذه الشجرة سميت ذات أنوار يعني لها فروع يعني ذات تعليق يعني سهل يعلق عليها فروع كثيرة فيعلق عليها أسلحته غرفت عنده بذات أنوار. فضربنا بسدرته يعني هو يحكي أن المشركين لهم شجرة يتربطون بها يجلسون عندها يعلقون عليها أسلحتهم. فيقول فضربنا بسدرته ضربنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني يا رسول الله اجعل لنا شجرة نتربط بها اجعل لنا شجرة نتبرك بها فنجعل عندها أسلحتنا كما يفعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. الله أكبر في رواية سبحان الله في رواية سبحان الله إنها السنن. قلت والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يعني هذا القول مشابه لقول بنو إسرائيل لموسى عليه السلام في قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. ووقف الحديث عند هذا قال رواه الترمذي وصححه. الشاهد من هذا الحديث بالنسبة لهذا الباب أن هؤلاء الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها وتكون هذه الشجرة بمثابة البركة والمكان الذي يتبركون به بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد غيره. فهذا فيه أيضا أدب لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولم يفعلوه هم. يعني لم يفعل أحدهم هذا الفعل وقال وإذا سأله رسول الله ماذا فعل لماذا فعلت هذا فيستطيع أن يقول أفعل كما يفعل هؤلاء. ولكن هذا أدب تأدى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت مدة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة إلا أنهم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيمهم لأنفسهم ولأولادهم ولآبائهم. فإنهم قالوا اجعل لنا يعني ردوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أن طالب العلم أن المسلم أن الداعية أن العامي لا بد أن يكون مرجعه الكتاب والسنة فلا يقدم على شيء قبل أن يستأذن الشرع وينظر هل هذا الأمر متاح شرعا؟ هل هذا الأمر مباح؟ هل هذا الأمر غير محظور ولذلك من هذه الأحكام. فهؤلاء قبل أن يقعوا في الفعل ردوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا. وهذا فيه أدب اجعل لنا يعني نحن ننتظر الأمر منك ولكن هذا طلب. فقال العلم لابد أن يرد أي شيء إلى قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم الذين عاينوا وشاهدوا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تطبيقه صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي تطبيقا عمليا. فهؤلاء أكثر فهما من غيره وكذلك كانت أخذ عنهم. فإذا قلنا أصحاب القرون الأولى أو القرون المفضلة أو السلف الصالح فهؤلاء كلهم نعني بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعني التابعين لهم بإحسان، ومن صار على نهجهم إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم هذا القول، فلما قيل له إن لنا ذهب أمرات فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، وفيه أن التكبير يكون عند الشيء الذي فيه فرح أو السرور، وعند الشيء الذي فيه تعجب. ليس كلمة سبحان الله فقط هي التي تقال في التعجب، ولكن أيضا في كلمة الله أكبر، وأيضا للإنكار، ليس للتعجب ولكن للإنكار، الله أكبر. إنها السنن، إنها السنن، أي إنها الطرق والسبل التي توصل إلى تشبه، إلى التشبه بأهل الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتاج إلى قسم، فهو الصادق المصدوق، فهو الذي لم يكذب في جاهلية ولا في الإسلام. ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فلا بد أن نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أن بعض الناس ينكر على غيره أنه يقسم في كل شيء، في مسائل العقيدة، في مسائل الفقه، في أي مسألة يتكلم فيها فيقسم. نعم نقول يعني لا بد أن نحافظ على الأيمان، لا بد للمسلم أن يحافظ على الأيمان، وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نحفظ هذه الأيمان ولا نقسم من القسم. ولكن إن كان القسم في وقت أو في محل يحتاج إليه الذي يقسم الحالف فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لأهمية الموضوع، لأهمية الموضوع وليس لتصديقه، فهو مصدق عند الناس جميعا، وكما قلنا في جاهلية وفي إسلام. قال الذي نفسي بيده، قلت هذا القول والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن هذا الأمر من الأمور الخطيرة، الأمور التي لا ينبغي لأي إنسان أن يسكت عن مثلها. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل معروفون، هم قوم موسى عليه السلام. في هذه الآية قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. فهؤلاء طلبوا أمرا عظيما، وهو أنهم يريدون أن يعبدوا غير الله عز وجل، يعني يريدون أن يعبدوا صنما أو وطنا شجرة أو حجر أو غير ذلك مما تصنع أيديهم، يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. اجعل لنا إلها، يعني نحن نريد إلها، يعني نحن نريد شيء نعبده. هكذا يقولون، فهذا القول كفر، هذا القول قول كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الله أكبر والذي نفسي قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن صنما من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. والإمام لم يذكر باقي الحديث أو يشير إلى حديث آخر، يقول رواه الترمذي وصححه، وأيضا رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم من أهل العلم رواه هذا الحديث وصححه المناوي، وكذلك محدث الشيخ ناصر الدين الألباني. عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. في هذه في هذا الحديث مسألة، وهي هل قول الصحابة الكرام اجعل لنا ذات رمواط كما لهم ذات رمواط، هل هذا فيه كفر أو شرك؟ يعني هل هذا القول شرك بالله عز وجل كما وقع قوم موسى في الشرك لما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما للقوم الآخرين آلهة؟ نحن متفقون على أن قول الذي قالوه، نحن نتفق على أن قول بنو إسرائيل أو قول بني إسرائيل لموسى هذا قول كفر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم شبه قول أصحابه بهذا القول، فهل هذا معنى أن الصحابة قالوا كلمة، أو بعض الصحابة أن بعض الصحابة قالوا بقول شرك وقول كفر مثل ما قال بنو إسرائيل؟ في الحقيقة لو تذكرنا هذا يعني التشابه يعني نتذكره تطبقا جيدا حتى نخرج بالفائدة. ليس معنى أن تشبه الأمر بأمر آخر أن يكون بنفس المواصفات أو بنفس الصورة. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أننا يقول إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس. يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أصحاب الجنة أنهم سيرون ربهم سبحانه وتعالى كما نرى الشمس، وفي رواية كما نرى القمر في ليلة الفجر. هل تغرمون في رؤيته؟ هل يحول بينكم وبينه حاجز القمر؟ فقال لا، قال سترون ربكم كما ترون القمر. فهذه رواية أخرى. فهنا بعض العلماء يقول شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي، لم يشبه الله عز وجل بالقمر، ولكن شبه الفعل وهي رؤيا، الفعل وهي رؤيا، كما اننا نرى بوضوح القمر ليله المغرب والشمس في رابعه النهار، فاننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى، نسال الله تبارك وتعالى أن نجعل منهم، أننا نرى ربنا يوم القيامة كرؤية الإنسان للبدر وللشمس. يا ربي قرر هذا القمر ليلة البدر، هل يحجز أي شيء عن رؤية البدر إلا أن يكون هناك غمامة أو غير ذلك من السحاب؟ لا يكون. فكذلك يرى المسلم المؤمن ربه يوم القيامة بدون أي عوارض. فهنا العلماء يقول هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي، بمعنى أن هذه الرؤية كيفية رؤية النبي الله عز وجل هي كرؤية البدر، يعني بوضوح وبكمال وبتمام. فكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفس بيدي كما قالت، فهنا تشبيه القول بالقول، تشبيه القول بالقول، ده الفعل بالفعل او الحكم بالحكم. يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشبهه بالكفر او بالكفار في حكمهم، ولكن شبههم بما يقولون هذا القول. تشبيه القول بالقول وليس الفعل بالفعل. مفهومة دي؟ يعني في هذا الأمر هم أرادوا أن يعني بهذا القول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم أنهم تشبهوا بالمشركين بطلبهم لا علم الشرك، لا علم الكفر نفسه، ليس علم الكفر. نعم. طيب هل هذا الأمر يكون شرك أكبر أم شرك أصغر؟ مجرد الطلب هو شرك أصغر. شرك أصغر يعني لو هم طلبوا هذا الطلب شرك أصغر. طيب لو فعلوا ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو اتخذوا شجرة وبدأوا يعلقون عليها السيوف ويفعلون هذا الأمر، فإذا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعلون هذا؟ قالوا نفعل كما يفعل هذا القوم من التبرك بالشجرة. فهنا الأمر يختلف، فإنهم فعلوا مثل ما فعلوا، فهم أرادوا تشبه مثل ما عندهم من الشجرة، ولكن هم يتبركون بأسلوب أو بطريقة شرعية نحن نتبرك بصورة اعتقادية لتوحيد. يعني الذي يتخذ الشجرة هو النبي، الذي يتخذ الشجرة هو النبي، والذي يضمها هو النبي. فنحن لم نطلب من أحد ولا نتخذ أي شجرة، ولكن أردنا من النبي أن يفعل أو يتخذ لنا الشجرة مثل ما عندهم من شجرة. فهو كانت نيته أو كان مقصده أنهم يتبركون بالشجرة ويعلمون أن الله عز وجل هو الناصر، الله سبحانه وتعالى هو الغالب، الله سبحانه وتعالى هو القوي المتين، فمن عنده النصر، ولكن هذه بركة يتبركون بها. طيب يعني في هذا الأمر هذا الطلب أوقعه في الشرك الأصغر، ولو فعلوا هذا الأمر لصار شركا أكبر. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وفيه مسألة مهمة، وهي أن حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. هؤلاء لهم مقصد حسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم، بل أنكر عليهم هذا معنى هذا أن هؤلاء كان مقصدهم حسن، وكان مقصدهم شرك أو كفر، ولذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى وأنكر عليهم، ويعني لعنتهم أكثر من ذلك، لأن هذه النية يحاسب عليها الله عز وجل، ولكن نيتهم كانت خالصة، يعني هي النية ليس فيها شرك، ولكن المقصد فيه خطأ. فلا تغني النية الحسنة عن العمل أو الفعل الغير موافق لشرع الله تبارك وتعالى. بمعنى لو رأيت إنسانا يسرق وأمسكت به، فتأخذ وتقول له أن السرقة حرام وأن الله تبارك وتعالى حرمها وأن عليه أن فيها حد من حدود الله تبارك وتعالى، ولو كان هناك سلطان يعني يقيم شرع الله ما قطع يده، ولذلك طبعا إذا بلغت يعني المصاب في السرقة، مش أي واحد يسرق مثلا رغيف عيش ولا مثلا شيء قليل يكون في قطع يد ما زاد عن ربع دينار فصاعدا. فمثلا وأخذت عليه أو تلوم عليه كذا، فلا يقول أن أسرق مثلا لأطعم الأيتام، أطعم الأرامل، يسرق مال كثير ثم يقول أنا أبني المساجد. هذه نية حسنة لا تصبح العمل الفاسد، والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. العمل الصالح رجل طول الليل يصلي طول الليل هذا عمل صالح ولكن نيته ليست لله عز وجل فتفسد هذه النية هذا العمل كله وهكذا. وعلى هذا فقس النية الفاسدة تفسد العمل الصالح والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد خلاص. فهي هذه كانت هي المصالحة ولكن عمل فاسد فلم تصلح النية في هذا المكان لذلك عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عنده بعض الشبهات يقول أنتم تتكلمون عن التورط وتمنعون من التورط بالأحجار وبالأشياء التي يعني فيها نفع وفيها فضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام تبرقوا بوضوئه وتبرقوا بعرقه وتبرقوا بشعره وتبرقوا بثيابه فهل هذا من التبرق الجائز أم من التبرق المحرم؟ فإن كان من الجائز فلما تمنع هذا ويعني توافق على هذا؟ نقول أن هذا التبرك كان في النبي صلى الله عليه وسلم بذات بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بلباسه بعرقه بالماء الذي ينبح بين يديه بفضل وضوئه بشعره كل هذا فيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وهو حي. أما بعد مماته فلا يجوز أن يتبرك إنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته يعني بعد أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش واحد يروح عند القبر ويتبرك بالقبر ويتبرك بأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا على تعميمه هذا على تعميمه إن كانت باقية ولكن التبرك يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بأي شيء من النبي يكون في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان التبرك بالصالحين جائز لكان التبرك بأبي بكر الصديق يكون في باب أولى في عهد يكون التبرك به بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالصالحين. أما التبرك بدعاء الصالحين فهذا جائز لما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا عمر لا تنسانا من دعائك ولا تنسانا من صالح دعائك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن التبرك أو طلب الدعاء أو التبرك بدعاء الآخرين برؤية هذا الشخص لأنه مثلا ذات علم أو ذو علم أو أنه مثلا صحيح هذا أو قرب بينه وبين ربه يعني هذه الأمور يعني يتعرض عليها الإنسان من أحوال أخيه فإذا رأى ذلك فلا بأس أن يطلب منهم الدعاء لا بأس أن يطلب منهم الدعاء إن ظن فيه الخير إن ظن فيه الخير كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب. أما التبرك بأشخاص معينين فهذا لن يثبت عن أحد أنه تبرك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يقولون أنتم تنكرون علينا التبرك بقبور الأولياء وغير ذلك وأنتم تأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحجر الأسود والركن اليماني فأنتم تتبركون به. نقول أولا شرع للمسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبر أبي بكر وعمر أن يزوره ليس للبركة فالبركة ليست في القبور وليست في يعني الأضرحة وليست في هذه الأشياء التي وضعت على قبر هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ولكن الزيارة مشروعة لما فيها من أدب أنك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وهذا السلام موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة. وهذا ليس من شرط العمرة ولا من شرط الحج كما يظن بعضهم أنه من شرط، لا بد أن يذهب، هذا يجب على المعتمر أو الحاج أن يذهب إلى المدينة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول له ليس الواجب ولا من السنن ولا من ذلك، ولكن هو أمر مشروع ليس بواجب ولا بحتم على المسلم إذا أراد أن يعتمر أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أمر مشروع، أمر مشروع مستحب للإنسان أن يزور هذا المكان فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعلى عمر، وليس للتركة وليس لأهل التركة. وكذلك بالنسبة للحجر الأسود والرمل اليماني، فهذا حجر نحن نعظمه لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمر الله عز وجل له، لأمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي أن الله تبارك وتعالى أمر النبي أن يعظم هذا الحجر، فكذلك نحن نعظمه ليس من أجل أخذ البركة، ونحن نقبله من أجل أن النبي قد قاله ليس لذات الحجر، ليس لذات الحجر. ففي أعمال الحج مثلا هناك حجر يرمى وهناك حجر يقتل، هناك حجر يرمى وحجر يقتل، هناك بيت يطاف حوله وهناك بيت، وأي بيت أو أي مكان على وجه الأرض إذا طاف الإنسان حوله مثل ما يطوف حول الكعبة فهذا شرك وهذا لا يجوز. فالطواف حول الكعبة هذا من أركان العمرة والحج، أما الطواف حول أي مكان إن كان يقصد التشبه فهذا شرك. فنقول أن تقديم الحجر الأسود هذا لتعظيم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعظم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا البركة. فمن يفعل غير تقدير الحجر مثل مثلا من يأتي بسجادة أو بثياب أو بشال أو غطرة أو بطاقية أو ذلك ويمسح به الحجر فهذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء. هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنه يريد أن يتبرك بالحجر الأسود أو الركن اليماني أو الكعبة نفسها أو غير ذلك، وهذا ليس فيه تبرك وإنما هو خطأ مطلوب من المسلم الذي يفعل ذلك. فينبغي على الحاضر أن ينكر على أخيه ولكن بلطف ولين وبأسلوب حسن حتى لا يشعر غيره بأنه يعني عنده علم وأنه يعني أن هذا الذي يفعل هذا أمر جاهل ويحتاج إلى توضيح وذلك. فإنك في بيت في أعظم بقعة على وجه الأرض، في أعظم بيت أو عند أعظم بيت على وجه الأرض وهو بيت الله الحرام، فلا ينبغي عليك لك أن يعني تنكر المنكر بصورة فيها غلظة ولا غير ذلك. فينبغي على المسلم أن ينكر المنكر بمعروف ويأمر بالمعروف بالمعروف، يكون على دراية وعلى حكمة بهذا الأمر جيدا. إذا رأى الإنسان مثلا يقبل شيئا غير الحجر الأسود فإنه ينهى وإنه يأمره الفعل الحسن وينهى عن الفعل القبيح بحكمة وموعظة وبقول فيه دين حتى لا ينفر منه هذا الشخص. فأنا أرد على من يقول أننا نتبرك وهذا ليس تبرك، هذا تعظيم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر ما قبلناه، يعني سيكون مثل أي حجر ليس فيه فضل، ليس فيه فضل، يعني ما الفضل أن أنا يعني أمسك الحجر الأسود هذا فعلت؟ ما الذي فعلته؟ هل أنه من الجنة؟ طيب ماذا فعلت؟ يعني أنا هذا الحجر ماذا صنع لي؟ أنا أقبل الحجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قال عمر، على هناك حاجة زي تفع ونظر ولولا أني رأيت رسول الله فقدت ما فقدته. وهذا هو المحك الذي يفصل ما بين الأمر الذي جاء بالشرع والأمر الذي لم يأتي به الشرع. فهذا جاء من الشرع أننا نعظم هذا الأمر أيضا، يعني نبدأ يعني نبدأ الخصوصية، نبدأ الطواف من عندي أن نستلم الحاجة المقبله إلا أن وصلت المشير إليه والركن اليماني، ويعني نستلم الحاجة فقط ولا يقبل، ركن يماني يستلم ولا يقبل. كثير من الناس إن لم يستطع أن يقبل الحاجة الأسود قبل هذا الركن اليماني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. طيب كفايه كده ولا نكمل الفوائد يا محص؟ يا أبا حفص، طيب يعني أقصد نقبل ولا يعني في درس الآن بعد هذا الكلام؟ يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. وهذا يعني كما نبهنا قبل ذلك أن من فوائد هذا الكتاب العظيم باب التوحيد أنه يأتي إليك بكل فائدة استطاع الإمام أن يستخلصها من الباب، سواء من الآية أو من الحديث. فهو يكثر من الكلام أو في النقود، فإنما ينقل الآية والحديث فيأتي بالفوائد التي يستطيع أن يستخلصها من هذا الباب. فيقول لنا تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى؟ معناها أن هذه الآلهة أنتم اتخذتموها شفعاء، اتخذتم هؤلاء شفعاء أو قربى أو زلفى أو يقربكم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لن ينفع هذا وأنه مردود عليكم. ويقول الثانية: معرفة صورة الأمر الذي فرضه. معرفة صورة الأمر الذي طلبه، صورة الأمر الذي طلبه، ماذا طلبه؟ أنهم طلبوا شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. الثالثة: كونهم لم يفعلوا، هم لم يفعلوا الفعل. هذا أيضا فيه لفتة، أنهم تأدبوا يعني قبل أن يفعلوا سأل، قبل أن يفعلوا سأل. فنقول المسلم قبل أن تقدم على أي شيء سأل أهل العلم، سأل أهل العلم. فعليك بالسؤال للعلماء ولطلبة العلم والمشايخ والدعاء، فإن كان عندهم علم أجابوا، وإن كان ليس عندهم علم أحادوك على من يفتيك في مسألتك. فلا بد للمسلم إن أراد أن يقدم على شيء حتى وإن كان في طاعة، إن كنت تقدم على طاعة تريد أن تقوم الليل مثلا بشيء، بجزء من القرآن، بجزئين، تصلي 10 ركعات وغير ذلك، إن كنت تستحضر دليلا فهيا بهذا الفعل وقام به. إن لم تستطع أو يعني إن كانت الفكرة جديدة عليك ولا تستحضر فيها دليلا فعليك بسؤال أهل العلم حتى يدلوك على الخير ويعني يبعدوك عن الخطأ أو يعني الشيء الغير والانفجار الله عز وجل. طبعا هذا في كل الأمور، سواء في العبادة، في طلب العلم، في أي شيء. أنا واحد بيطلب العلم وله شيخ ويريد أن يدرس مثلا باب من الأبواب أو كتاب أو باب من المواد، يريد مثلا أن يدرس مثلا علم الكلام، فبعد ما بيقع في الدروس أسبوع 2 3 راح سأل شيخه: يا أخي من مادة علم الكلام؟ يقول له: هذا باب مثلا منها العلماء المتقدمون والسلف الصالح عن تعلم. يقول: طيب خلاص انا لقيته حلو، لقيته مفيش مشكله. ما انت اخذت لسه تخش لسه اول الامر، انت لسه ما وصلتش لمرحله في الدروس او في الدراسه اللي تعرف خطا اللي انت فيه. فانت عبال ما توصل للخطا يكون خلاص انت خدت الحصاره، خدت الايه؟ خدت ال بيسموها ايه؟ نعم تحصل من يعني ايه الظهور او الكلام بانه خطأ او لذلك او انه مخالف يعني يكون خلاص هو ايه حلف العمليه عليه هنتكلم بقى عايش شويه كده يكون الامر حلف عينيه وعرف يقول كلام شيخ ما بيقولوش ولا بس اقامه بيقولوه فيقدر بقى يتكلم بقى عن ايه عن بعض الالفاظ اللي يستخدمها الشيخ الجديد اللي تعلمه هذه المتوالية الكثير وقيس على ذلك كثير يعني واحد لسه مبتدئ في طلب العلم لسه مبتدئ يدور بقاله اسبوع ولا اثنين في الصلاه محافظ على الصلاه فبدل ما نقول له روح اتعلم التجويد واحكام التجويد نقول له تعالى اول حاجه نعرف لك اصول الفقه والثاني نقول له احسن من اصول الفقه احنا اهم حاجه نديك الجرح والتعبير طبعا ازاي جرح العلماء اللي لازم عشان تاخد منه علم دوت تكون فاهم او هو يكون انت تكون فاهم ان هو من اهل السنه ولا من اهل السنه فايه المقياس المعيار اللي هو تعرف الجرح والتعديل ومين ينقل عنه العلم ومين لا ينقل عنه العلم واحد تاني يبدا معاك كذا طيب انا اخلص من الموضوع ده كله ليه؟ ارجع الى اهل العلم الصحابه الكرام ونحن اقل منهم بكثير رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مساله اخطاوا فيها مساله العقيده وقعوا في شرك ولكن رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعه كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك بظنهم انه يحبه. ظنوا ان الله تبارك وتعالى يحب هذا. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. فليس كل مريد للارض ينالوا يعني انا اطلب شيء واتمنى شيء اذا كان الصحابه الكرام وقعوا في هذا الامر فغير الصحابه اولى فقد يقع من غيرهم من التابعين او من تابع الاتباع او من اتباع اتباع التابعين او من غيرهم من المسلمين فغيرهم اولى في الوقوع في مثل هذا الامر ويعني هذا الامر يعني اللهم اهدنا فيمن هديت السلام عليكم انا شكرا لمرمو نارك المحبوب يقول الامام الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل فغيرهم أولى بالجهل أي أن غير الصحابة من التابعين أو ممن دون التابعين أحق بأن يقع في مسائل فيها معصية أو فيها بدعة أو فيها شرك أو فيها شرك أكبر أو غير ذلك لأن الأمر وقع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى وليس هناك أحد كبير على جهل في مسألة الصحابة وقعوا في هذا بجهلهم وقعوا في هذا بجهلهم وأن هذا الأمر خفي عليهم ويعني لم ينتبهوا إليه فغيرهم أولى إذا كان وقع منهم هذا الأمر هو الشرك فغيرهم يقع منهم أكثر فغيرهم محتمل او ينظر الي انهم يقع منهم اكثر من ذلك وايضا فيه انهم ان كانوا جهلا او جهلوا بعض المسائل فغيرهم يعني يجهل الكثير والكثير وغيرهم يجهل الكثير والكثير وهذه دعوه لكل منا ان ينظر الى حال نفسه ولا مثلا يستكثر بعض العلوم والدراسة التي يحصلها ويقول أنا درست عند فلان سنتين أو ثلاثة، أنا درست عند فلان من 20 سنة 50 سنة، أنا فعلت كذا وفعلت كذا، أنا يعني أحسن من الذي يتكلم، أنا أفضل من الذي ألف رسالة، أنا أكثر تحقيقا من الذي حقق كذا وكذا، ولكن انظر إلى حال نفسك وحال قلبك مع ربك سبحانه وتعالى فستعلم أنك تحتاج إلى كثير من العلم وإلى كثير من الأدب مع نفسك ومع ربك سبحانه وتعالى. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. لهم حسنات كثيرة ولهم وعد من الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفرهم في يعني يغفرهم الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الله أكبر هذا الكرم إنها سنن يعني إنها سنن المشركين فإنكم ستتبعون هذه السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني الله أكبر هذا فيه إنكار إنها السنن سنن الكفار والمشركين هذا فيه إنكار وأثرها لنتبعن تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه علم من أعلام النبوة أن النبي أخطب بما سيجب بعده وفعلا حدث ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض هذه الأمة وكثير منهم اتبع كثير من السبل التي اتخذها اليهود في الحيل وفي وأهل الشرك في شركهم من اليهود والنصارى والمشركين. الثانية الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل أن قالوا لموسى اجعل لنا إلها يعني شبه القول بالقول شبه القول بالقول ليس الفعل بالفعل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك نفي هذا المعنى نفي هذا من معنى لا إله إلا الله أي من تطبيق لا إله إلا الله أن الإنسان لا يعتقد في أي شيء فيه بركة لا يعتقد مثلا في شجرة ولا في حجر ولا في إنسان ولا في غير ذلك أن فيه بركة لأن الإنسان إذا اعتقد أن في حجر معين فيه بركة أو في شجر فهذا نفي توحيد لا إله إلا الله نفي كلمة الإخلاص فكيف أنك تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا يؤخذ منه البركة إلا من كلام الله عز وجل ومن آياته سبحانه وتعالى لا ناصر لا غالب إلا الله وأنت تلجأ إلى مثل هذا الشجر لتنال منها البركة وتزعم أنك يعني تأخذ منها البركة من الله عز وجل أي أن الله تبارك وتعالى ينزل عليها البركة ينزل عليها البركة فهذا النافي لا إله إلا الله. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا بمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على الفتية يعني هو يعطي فتوى بالقسم وفيها أن الإنسان إن كان على يقين بما يقول فله أن يقسم على ذلك إن كان على يقين بما يقول على قلب الفطمة يعني واحد يقول لك مثلا هل حضر مثلا فلان الشيخ عبد الأسد وجيه النهاردة فتقول له أول والله إيه فأنت بتقسم على قلب الفطمة يعني أنا مسألة يفاجئ على ذلك إن هو ليس الشيخ عبد الأسد ده كان مجرد محاضرة صوتية الله حضرتها ودخل بين محمد الشيخ أحمد عسل فأنت مثلا حلفت على غير الفضل وقال ليس فيه شيء ليس فيه شيء والقسم على الفتوى أو المصلحة العامة هذا أمر جائز وإن كان الإنسان مفكر يعني مثلا واحد زي شيخ نباز ولا شيخ ناصرين ولا الألباني ولا الفوزان ولا ابن جبرين ولا هؤلاء العلماء الذين مات منهم يعني الذين نفى منهم أول الباقي حالي كالشيخ فوزان وغيره رحم الله من مات وحفظ الله من عاش منه فنفى لا يحتاج إلى أن يقسم وإن أقسم لا تقسم لا يحتاج إلى قسم فالنبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الأمور. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يبتدوا بهذا لأن هم الصحابة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قوله بقول بني إسرائيل لموسى فلم يأمرهم بأن يبتسموا أو يدخلوا في الإسلام أو يقولوا لا إله إلا الله أو يعني يدخلوا في الإسلام مرة ثانية بعد هذا القول دل ذلك على أنهم لم يرتدوا عن الإسلام وإنما كان هذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر وهذا فيه رد على من يزعم أن الشرك ليس فيه أكبر وأصغر من الشرك كتلة واحدة، لنقول هذا فيه شرك أصغر وليس شرك أكبر. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني أن هؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول حدثاء عهد بالإسلام لسه داخل الإسلام جديد، فلم يقع هذا مثلا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا غيرهم من أصحاب الكرام الذين لهم قدم سابقة ويعني لهم صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وأنه وقع من حدثاء عهد بالكفر. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، بعض العلماء كره التكبير وقال التكبير يكون بشيء معظم شيء عظيم، أما يعني الإنكار يكون بقول سبحان الله، هذا فيه رد على هذا القول. الرابعة عشرة سد الذرائع، إن كان اتخاذ الشجرة لوضع الأسلحة عليها أو الاستراحة عليها ولذلك هذا أمر جائز، ولكن يغلق من باب سد الذرائع، لأننا لو يعني أتيح لنا أو أتاح الله عز وجل وأتاح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هو التبرك بالشجرة، فصارت هذه الشجرة تعبد من دون الله إلى يومنا هذا، ولكن من باب سد الذرائع. وكذلك لو تذكرون الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أو بايع النبي أصحابه الكرام، الصحابة الكرام بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كانوا قرابة 1400 وقيل 1500 شخص كما في حديث جابر، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان، فكانت تحت شجرة، فكانت هذه الشجرة كان الصحابة يتقفون يعني بعضهم ممن لم يدرك هذه البيعة كان ينظر إلى هذه الشجرة، فاجتثت هذه الشجرة حتى لا تتخذ وثلا فيعبد من دون الله عز وجل مع مضي الأيام، وهذا باب سد الذرائع. باب سد الذرائع ممكن الأمر يكون مباح، وجود الشجرة أمر مباح، والنظر إليها والجلوس بجوارها واستحضار بعض المواقف لما تسمع انت في السيرة مثلا يقول وتلف حول النبي صلى الله عليه وسلم 14400 رجل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فكلما نظرت الى وانت يعني تستحضر هذه المعاني مع نظر الى الشجرة يعني قد الانسان يستشعر انه قريب عهد بالواقعة، ولكن من درس الفرائح حتى لا يصير الامر بعد ذلك يعني فيه تبرك وفيه يعني عبادة وتعظيم لهذه الشجرة، فاجتثت من مكانها حتى لا تتخذ بعد ذلك وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، يعني مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن هؤلاء القوم قالوا مثل ما قال بنو إسرائيل فيه نهي ضمني أننا نتشبه بأهل الكفر وأهل الجاهلية. السابعة عشر الغضب عند التعليم، قد يغضب الإنسان عندما يريد أن يعلم غيره، وهذا لا ضير فيه، بعض الناس يغضب في أثناء مثلا تدريسه لمادة من المواد أو درس من الدروس، فيأتي التلميذ ويقول يعني صبرا علينا أرجو أن تتحملنا فعل كذا وكذا، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه وهو رؤوف رحيم بهم غضب عليهم، وإن كان صورة الغضب ليست كصورة الغضب، ولكن الفعل زاد الفعل هو نفس زاد الفعل، يعني غضب النبي مثل غضب بعض المشايخ وبعض الأئمة وبعض العلماء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع غضبه كان رؤوفا رحيما، وهذا لا يتأتى لكثير من أهل العلم، يعني منهم من كان يصلي في الكلب على التلاميذ حتى يعني يرى منهم من يصبر على الدرس ومنهم من لا يصبر، فالأعمش كان عنده كلب في حوض في حوش البيت في مدخل البيت بعيد خالص عن البيت، ولكن عند أول دوار بعيد يعني مثل دوار العمدة كده دوار الفلاحين في أرض فاضية، وبعد كده المدخل أو في البيت المنزل اللي هو يقيم فيه، فكان عنده كلب فكان يطلقه على الطلبة، ف فيذهب ويعني يتركون البيت ويجرون من أمام الكلب حتى منتصف الطريق فيرجعون مرة ثانية. فلما مات الكلب حزن عليه الشعب الأعمش فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فالشاهد وبعض العلماء كالإمام عبد الرحمن بن مهدي كان إذا حدث في مجلس كان لا يسمع أي صوت، كان لا يسمع هو ولا غيره أي صوت، مفيش صوت نفس كده يطلع من أي إنسان. طبعا أنتم تعلمون يعني ما يلي استعداد العلماء كان يحضرها يعني الألوف بل عشرات الألوف أيضا في مثل هذه المجالس، وكان لا يسمع أحد صوت أي شيء إلا صوت الإمام. فكان ينهى أن يبرى القلم، يبرى القلم في حضرته، يعني الألم مثل مثلا حاجة كده زي المشرط ماشي زي الكفر كده، ويجيب ألم القلم اللي هو مثل قلم الخطاط اللي هو ألم البوصة، قلم البوصة كده ده ويبريه ماشي ويبدأ يكتب فيه. فالطالب إذا مثلا الألم حصل فيه كسر أو شيء أو دفاع فمش عارف يكتب فيه، فبيحتاج إن هو يبريه حتى يخلي السن التواصل مرتفع. بمناسبة القلم، من أراد أن يعرف أخبار المتقدمين في طريقة ذري الأقلام ذكرها الإمام ابن نديم في كتاب الفرس، فذكر أن الرومان يبلون القلم بطريقة غير المصريين غير كذا غير كذا غير كذا، يعني أعد يعني ينقل عن هؤلاء القوم كيف يبلون القلم، مع أن هذا القلم من واحد يظن أن القلم له طريقة واحدة ولكن له أكثر من طريقة. فليراجع يعني من أراد كتاب الفرس ابن نديم في أوائل الكتاب، في أوائل الكتاب. فالشاهد أن عبد الرحمن التمادي لما سمع كثر ضي القلم كان لا يبرى القلم في مجلسه، يبقى اللي جاي من المجلس يكون دائم القلم وعنده الدواء الدواء التي فيها الحد ومعها الوحدة التي يكتب عليها. ففي يوم من الأيام سمع وقع كده يعني صوت كده بيهب على الواحد، فقلت ان في مطر على يعني زي مثلا ضبة كده شيء معين خشب دماغ ولا شيء، هو سامع صوت حاجة بتقع على الخشب، فقال اصل انا ممكن انا سامع صوت زي بكون مطر بيزرع على خشب هذا معناه يعني اصل انا ممكن، قال لا فسكت. فسمع الصوت مرة اخرى فقال السماء تمطر، فقال لا، قال ما هذا؟ قال انه وقع القلم على الالواح، صوت القلم اللي بيكتب بيه طبعا الالواح خشبيه، فاللي بيكتب بيكتب بصوت، يعني مثلا بيكتب كلمه ويرفع بيكتب مثلا نقطه، يعني النقطه ما يقدرش يحط القلم فتره طويله على الخشب، ليه؟ هيفرش الايه؟ الحرف خلاص كده، فبيكتب بسرعه وبيبقى عامل زي صوت النقل مع الكثرة، عمل الصوت زي صوت المطر اللي بينزل على لوح خشب او زجاجة او غير ذلك. فقال لا حدثتكم اليوم، واخذ نعله وابصره. فهذا فيه غضب، اراد ان يعلم غيره وليس عليه بأس. كل منهم يعني في بعض العلماء يعني يكون عنده صبر اكثر من اللازم، بعض عنده حكمة في التعامل، بعض عنده غضب، يعني لا يعني يلام من كان عنده او فيه حدة في التعامل. ويعني ينبغي علينا أن ننظر إلى كثرة الحلم أكثر من قلة أو أكثر من قلة الغضب، يعني واحد بيغضب مرة كل سنة، يعني ما يجيش نقول هذا بيغضب، الإنسان بيغضب، لا، مرة في السنة ما فيش مشكلة، لما يغضب مرة في الدرس ولا شيء، هو صبر عليكم أو صبر على الطلبة مثلا 365 يوم أو 364 يوم. يجي في يوم ويغضب يبقى هذا من حقه، من حقه ان كان نوعا كان من حقه. الفائده التي بعدها والاسئله التي بعدها القاعده الكليه لقوله انها السنن، انها السنن، انها السنن التي سنتبعون هذه السنن في تشبه بهذا كفار هؤلاء المشركين. هذه القاعده الكليه اننا نهينا ان نتشبه بهؤلاء، نهينا ان نتشبه بهؤلاء. أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخطأ، أن هذا علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا أو أن المسلمين سيتبعون هذه السنة، فبالفعل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشر أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني أن الله تبارك وتعالى ذم اليهود والنصارى بأشياء، فإن فعلنا أو إن فعل أحد من المسلمين هذه الأفعال فإن هذا الذنب ينزل عليه، ليس خاصا باليهود والنصارى، وإنما نزل عليهم لأنهم هم الذين فعلوا هذه الفعلة، فمن فعل مثل فعلهم أخذ نصيبا من الذنب الذي جاء في القرآن أو في السنة. في العهد الأخير خلاص عنه على قرب أو على رشد الانتهاء. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. يقول العشرون أنه متقر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني هو الإمام يريد أن ينبه أن معنى هذه الأسئلة الثلاثة التي تأتي للإنسان يسأل عنه الإنسان يوم إذا دخل قبره، هذه الثلاث: من ربك؟ فهذا واضح، ربي الله. من نبيك؟ فهذا أيضا واضح لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما دينك؟ فلابد أن يكون الإنسان محافظا على دينه، أي على سبيله الذي يسلكه في تحقيق العبادة لله عز وجل، فإن وقع فيه خلل وقع في تطبيقه في الإجابة عندما يسأل في القبر، فإن كان هناك خلل في التطبيق في العمل سيكون هناك خلل، إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى سيكون هناك خلل في محاسبة الملائكة أو أسئلة الملك في قبر الميت إذا سئل عن هذه الأسئلة. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، سنة أهل الكتاب، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام يشبه كلام بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر المسلمين الصحابة بأن هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا إلها هؤلاء وقعوا في الكفر، فإياكم يا مسلمون أن تقعوا في أمر مثل هذا الذي سيكون بعد ذلك فيه اتباع لليهود والنصارى، فاليهود والنصارى أهل الكتاب مثلهم مثل الكفار الذين أشركوا مع الله عز وجل آلهة أو إلها غير الله تبارك وتعالى، وإن كان ليس لهم كتاب، يعني المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك وأهل الكفر لم يكن لهم كتاب، فمجرد أن الصحابة طلب أو بعض الصحابة طلب أن يكون لهم ذات أنواط مثل هؤلاء المشركين أن لهم ذات أنواط، فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من هذا وأنكر عليه، كما شبه هذا القول بقول موسى بقول بني إسرائيل لموسى، ففيه أن أهل الكتاب من يهود النصارى مثل المشركين مثل إلا أن هؤلاء لهم كتاب والباقون وتلك ليس لهم كتاب، دول لهم كتاب الكتاب دول يهود النصارى، أما المشركون الذين ليس لهم كتاب ويعبدون الصنم فهذا ليس لهم كتاب، وكلاهما أشرك مع الله تبارك وتعالى، هذا بتحريف الكتاب وهذا باتخاذ آلهة غير الله تبارك وتعالى. الفائدة الأخيرة أن المنتقم من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة بقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني أراد الإمام أن يقول أن المسلم الذي أسلم على بدعة أو على معصية أو على شرك وكفر أيا كان الدرجة فإن لا بد أن تجد في قلبه بعض الرواسب، إلا أن ينقي هذه الرواسب التي في قلبه حتى يكون قلبه نقيا ويستطيع بهذا القلب النقي أن يحصل كل خير موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أن يكون القلب مملوء برواسب من رواسب المعاصي والبدع والكفر والشرك وغير ذلك من حب وغش وحب لغير الله أو حب مساوي لحب الله عز وجل أو غير ذلك من تعظيم لأولياء أو تعظيم لعلماء أو حتى وكان عباد تعظيمهم مثل تعظيم الأنبياء وتعظيم الله عز وجل، كل هذه من الرواسب. فلا يعني فلا يعقل أن يكون هذا القلب فيه طاعة خالصة، بل لا بد أن يعتقد الإنسان أن هذا القلب قلب يحتاج إلى تنقية. لذلك يقولون الكلمة المشهورة التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. فإذا خلى الإنسان قلبه من الرواسب من البدع والمعاصي والشرك والكفر وغير ذلك كان قلبه خالصا حتى يعني يستطيع أن يتلقى هذا الأمر النقي من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إجمالا في باب أنه لا يجوز أن يتبرك الإنسان بشيء غير مباح، بغير مباح. يعني التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته جائز، ما عدا ذلك فلا يجوز. فلا يجوز مثلا أن تتبرك بقدم أحد الصالحين فتضع قدمك مكان قدمي، ولا تتبرك بمكان عاش فيه الصالحون. مثلا واحد يذهب مثلا إلى بيت من بيوت قديمة يكون عالي يزعم فيها أن عاش فيها مثلا أبو الدرداء أو سلمان أو غير ذلك، فيتبرك بهذه الدار وهذا لا يجوز. فإن كان الأمر جائز لكان التابعون وكان الصحابة تبركوا بأبي بكر رضي الله عنه أو بعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة منهم من وقع في مسائل في الشرك الأصغر وإن كان يعذر بجهله لأنه حريص عادل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم على هذا الفعل ولكن أنكر عليهم وحذرهم من اتباع سنة غير المسلمين من أهل الكتاب والمشركين. فيعني حري بالمسلم أن يعي مثل هذا التحذير وأن لا يفعل أي شيء وإن كان صغيرا قبل أن يرده إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة الكرام الذين فهموا الكتاب والسنة وطبقوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ عنهم من التابعين إلى ومن تبعهم إلى يومنا هذا. فكل هؤلاء لابد أن نرد كل أمر إليهم إلى الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، وأن لا نفعل أي شيء قبل أن نأخذ يعني الأمر من الشرع الحميد، فهو لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والفسق. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت